أكنرت أبذمت سويني ودي الشراع ذوذ من العبادة ينس الصفة ينس وليد كاذم ذي كان لهم دفك غيث مثل إمين إقو من ربي إمدان أنا كنا رزل يفكت ثزليث ويسفقنت باللي غلاق بناذ مذيلي يتزل وإلا قاذي الزال ثزليث أكنتي دي سكن الشراع وإلا قاذي الزال قل وقت يعني إقجا سين أريلين قل وقت النير خاطر شيال ثزليث يفكيز دربين الوقتيس إقفانن الوقت أنا بقاض يعني المعنى الوقت أريلين سين تسات كنكا الطهور يسعى الوقتيس الواسع ناغ العصر يسعى الوقتيس المغرب كن داغن وياذ العشاء بلا ما نسون الصباح أكن إيه ابن ذا مويز ميرا لا غادي نين كتزلغ دا شو كان الزلغه كني يبغي ام تشكي غادي يسدك لو كتزل لاني اتي دي جماع في يوت كيو تيكت كيو الوقت اتي زال وديني تسكيت تزليتي اسنيني غايا مدان وكي ماشي العمل الصالح خاطرش ربي يمركيد وينا ياك الزال تزلت كل وقتيس والصفاس اكنا راثو خلال السوافيس وكني راثو خلال الرحمه سبحانه أكنيه إيه الإمام مالك رحمة الله عليه رحمة ربي في الناس ضريد وانيس إيه من غد يدر أولك غين مد يد يعني غي سيسلام ابن المجيشون يونون المذينس ذن المذينس يند سليغي غي موسنا والإمام مالك مد النا وينال ديس فدان الفدعة وذي استعمل أمتش كين ثلها غدين ثكين ثلها غسل ثلارة قل كتاب قل القرآن نغ السنة نغوتي دينا الشرع أرغوري ثلها سيسار عبد ربي يناد وين رأيين ينشتكي أثان قداني سامتش كين وشبيح ننفي ويصنكز أمتش كي أشي وشبيح ننفي يغور لما ينس وزن ديس في قنالة وزن ديس المدالة أين قلقا دي سينن ثوالام يغسف ذاكين يتضر فافيت ويتضر تشرعيتيس ويتضر العبادة ينس يوم بعد ينس نغرط الآية كينيا يدرز عند الآية غيد ندر يمين غيد يسفقن ربي يكمل الدين يوكن سلمن ونعماس النعمة لبعد النعمة الهداية يمين غيد يدي هذا ربي سبحانه يمين غيد يسني غر لما نني غر ولا ونسن أظفار بش يعني الطعن السنة الشرعيه قول لغن ديما نسن إيه جانت الدين سلمن العالين دين سلمن تيدت دين سلمن اكتفر تشرعيه أكني ثلا أكني وثع إيه ومن بعض إنا يزن ديونه مسلاي إنا يزن وإلا قاتل سين ما ينسلمن باللي ديانا ظفار أي منقار اتباع ويرنا ذا سلمد العالين وثيلي تصعيد تكثيث العالي وثيلي تخدمت سوذم العالي إيناس أينون اللارن قزمان بوش فيه حنين فيه غد الدين أينون اللارن ولا نرى عبذن سيس ربي ورزمير ذلك شي غيام داناس وساكي نا قزمانك أديني ذاتي دنسف ذا غاس ما إلا غانشتكي ورث يخدمها لا غاس ما إلا غانشتكي ورث يلارا نكي غاتي تسف دعا هثان إيناك دي لا قات ضفرت خاطرش إقذار في ظفران وإن تطيعوه تهتدوا إقذي في ضعن إثي ظفران أثيك ذوي ذاكي كفضنا الهدايا العالي أرتوى اللغة العالي أرتوى مارت العالي أرتقر العالي ما إلا ذوي ذي خلف إثي عصان فكان العثاب فكان كنقارن ثق ماوث فكان ثوغي في منسنك الدنيث لبذا أين تترجون قسم الأخرط أغسمنا ربي نسمنا يكون إيه وإن يسير أين سرث ونعم أين سرث صلحم أين سرث قومم وين سرث قومم أين يعني إيمانون ذيني لاني مزوران الصحابان التابعين ذوين تيذي فران ستيذيس القوام إيقاذيك إيمزوران إيه نسوان اشتاكين على يسين ومدان بلين أكني دنان إيموسنون إلا قد يلين أين راي خدمو مدان لان ديك السين وذما ونكيني سين وذما ونكيني أكني الدنان يعني الفضيل بن عياض أين دي صوض أين دي صوض انتسابيع ونكن دان غاف سيدنا عمر فلاس رضوان ربي إمين غيد سفقنين باللي بنادم ما راي خدم تغاو سالة عالية ويرنا وريس عالان طع ربي ذلي ما نربي قوليس ورسواق في اللارة أي سعون الدهن العالين قوليس وريخدمان تغوصة لعليم سيمانيس ورسوا قبل لارا أين راي تسوا قبلون ذوين سرى يكلل تسواب أين راي خدم يصحق منيس يصفان ويلد ذشرعك السفينس قل حدينس قوذمينس وذي لين غنشتكي يفغاد سيسفنا ذم أوذم ربي وحذس ولم لا ينقي ديننا ربنا سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين يمرض ربي غمدانين أكنا رث عبذن وحذ سبحانه أين رخذم أين رخذ من قطاف ذو الخير ذو الصالحات إيوذ مسكان سبحانه وكيم قرن الإخلاص إيه المتابعة وين راي ظفرن السنة وين راي ظفرن تشرعيت أكنت الله أكنت دي بيغ أكنت دي الصور وش بيحن نفيغ وذي لغي يسعى أصفى ندهن تزدق ننية قوليس أذي واكيم قال الإخلاص ويكي ناغثيكي ذي سنة تارستين فراي فنوم فنذم أين راي خذم ما إلا غور لنرى أينك خذم خذيمينس في الدن ناغفنان فسنة عرستينا كيرين أمين يقفنانا خامينس يفنات فوكاي نغفرمل إما رديه بوضو أذي صروح رملني ودي درم وخامني أخام أري ذمن أخام أري زقن ذويني قفنان فساسي قوان دساس أملحان أكا إدنا يعني أكني دنان إمسنون إمي غيد سبقنين بلي يال تغوص العالم سفنان فساس العالم وليد كان كان يثمثن أسمي دي بوين وش بيحن نوفيان فلسات ربي غد السلاميس يونوم ديا إمي غيد سبقنين سلمن إيش بازند يعني أمتشكين الإسلام دخان إنا ياسن بني الإسلام على خمس يفنى الإسلام غاف خمسة تجدع غاف خمسة تعرستين المعنى الإسلام ذلفني نغي كوان ويفنى فساسي كوان إكسحان إسكنا زند إمين الشهادة التزليت الزكاة الزمو ذو حجو أرخام ربين سبحانه يفغى إناس دويكين نغتسكين إتي عرستين إتي جدا في قفنا ربين الإسلام ويذكون وين يفكيون في جدا في عرستين فلا تبنوم أين رات خدمهم وري قرار في نذم والله هارزريغ الشيخ فلانير نغشفير ديوي نثان نغيثي نثان ثلاث خدمة ياذ ويا لكن هذا خدمة غام نتساد أقوما من هو غارك ينفع ناس من يمس القيامة أكي ينفع أظفر بوش بيحن نفيا يرنا أكي ينفع الخذيم ما إلا تخدم الطنت أكني ديننا الشرع أكني ديننا القرآن الكريم أكني ديننا سيدنا محمد في الأساس ربي غد السلاميس قسوا الناس قلا حديثينس إما قلا يتوصي ويتوكيد غافين سلمن يسوكي ذا سن أكنا رسينا وكنا رفهما وكنا رخذ من أكني وثا أكني قلاق إيهين أكن مدنو صروحونا لا أكن مدنو رخطونا لا أكن مدنو صروحونا لا يعني سيفي ثكين ينس غريفة سنسن خطرش يلد لن يمدنن تدون تدون وتدون ورحسينا دي تدون فاشو يتدون ذا شو غرزن دينتون نغام كالتي لغتيك لنسن قفريد جي تدون أتزيك قارن أمين يتدون الطلع الماء الناس غاس ما يليس كذ الحيض يتساكي في وايض أم تشكير الحيض ذاك يتساكز تغريط وايض يرنويز وينفنا ذا من ذالي تعميذ من ذالي تكميل أي غار خاطر شتي درغلت ما شتي تسي درغلت بولن ده درغلتي درغلت طم قرانت وأذرغل نصح ذوين نسك دارا سوليس في درغلت بولا وانثوار إيه بنادم غاس ما إلا يسكد يطالي أمزون ذا درغالي قلا إيمين أوري لارا ذوينك صدوعا ومين أوري لارا ذوينك عبدنا ربي أكني لاق أوري لارا ذوينك خدمن الخذاي من طعا أكني دي نشرة ذا درغي خدميت أكني غيز بوتسويت أكني قفغا أكني زديوسا قدانيز ونشتاكين يخضان ويخضان ويخضان إلى من تكون شتاكين غير مرة نسين أن شتاكين غير ولي بلي غير أحمد ربي إمي غوش في حنين وفي غفلسة ربي غير السلاميس يفكد يعني أين سرونا عن أين سر جرزن مدن أين فلف يعني فلفنون تغاو سيوين السن لمري أرازن دي سفقنين يالتغاو السن أم كيت الله أم تشكيف نادو مما رأي صرار المري أذي زر إمانيس ما يلد يلد كريخش لاو نغاين لوس يعني أين قلوفضا نتي كز أكنا رد يقرو يش يعني يشبح مليح يصفان وينها إيه المريخ ذا الشرع الميزاني ذا الشرع في عرستين فلات بنوط تغاو سيوينينك ذا الشرع إيه نتشر عيد نتساث إذ الميزان إن يلتغاو سا نتساث إذ ذم نتساث إذ الصفة إن يلتغاو سا إن من بونشتاكي وش بيحن نفين فلسات ربنا السلامي يفكاد سين اللحديث غير اللحديث دي بوير غير السن لان سين اللحديث يعني يفكتيد أم تشكيل هذا الميزان أرات يسكر أرات يعل في نظم إن من داكنا را يوزن سي السن أين را يخدم إن من داكني أرى يفنون في اللسن أين را يخدم وذي يسين أين دي مسجن أين دي يسان يوفق ويزقاد يعني أنشتكي يزقاد ديدس أثني لها ما إلا غوري مع ذلالة نغو دي مسجرة ديدس أثي ذقر وذي السثر وذي ولقذي نذي غفين أرثي نفعان فين قلاق أدي مزقن ذوين سيز ديفكان الشرع غالسنت أني نغتي غوسيوين أرى يخدم في نذم يزمر ومدنك يقاريه نكور السينغارة نكور الزرغارة لشرى خدمة أسنينين أغما نغ أسنينين أولت ما ربي نور ديفكان غاكم الدنغران الزران حصان المذن السنن دران يفكاد مسنون يفكاد ويقادون السنرة مسنون يوجف لسن أكنا رس في قنن أكنا رس المذن ثموسنين أكنا يمدانن ما يلذويذ ون السنرة يوجف لسن أكنا رس سثر أكنا رنذين أكنا رحرور ذن أكنا رس تقسين مسنون يمسنيننا فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون سقسيث مسنون ما إلا ثلام ورثسين مرة أي مسنون ذنوثني يتسفاث ذنوثني يقلن قمكان الانبيات يعني مع الناس ذنوثني قورث الانبيات أوال الانبيات تسرعيث يعني الميراث السن الانبيات تجنالا يذري من ناغ الكنز ناغ تحواشت أردشن أرصرفن تين سأل السن نغتين سر يعني سفيدين قدوني تنسن ده تغجن ديو تحواشت يعني تصم قرانت يعني إكسواني قلهان ده شو ده جن ثامو سنين ثامو سنين تسافات ندوني ثامو سنين نتساث يتسالويت كمدانن ثامو سنين نتساث يتسابور نتساث يتساروت نتلويت قدوني أكوذ الأخر وثامو سنين غير ينفع نفافيس وتسمو سنين أرثي الجن أديسين يالتغو سانس وذميس سلمى ناس سقرينس أكنثل لحالينس يعني يفكد وذمام زوارو أكندنا أم كي قلاق إمو سنوان أديسين ناغ دادرعيم دانين أديسين أكدين نكور زرغارة أسنين غيه إما لا تعرض أتخذ مذكرة يساد قدانيك أكنا لا تخذ مذكرة كتين إلا قاتل سينض وتزرد تزورا ما يلا يعني غنشتكي يلا قشرا نغور يلا خاطر كشي دين سلمي طليظ وتحسد بلي تشرعيتك تكمل وتكفى ويرنا ربي يمرك داك نال تعبضت اكني فغانتسان ماشي كني تبغي داك الشيء دا غا تعبضت اكني قلاق اكني وثا المهم اتسيند اواليس وتفهم تفسير بواليس وتخدمض سويني دي بوين وبسنا يكي نا لامراكي نا اولكي اكنيه يمي ديفكان يوش بحنا نفي اكني تصوض يعني يمثنا عائشه فلاس رضوان ربي صوض ديون ومسلاي امسلاي يكي غيتمثل الى قس محسم اكني وثا وتفهممت اكني وثا وتخدممت اكن داغن اكني وثا امارات استسلم وتفهممت وتخدم اكني وثا ذا الميزان سرت من عام إيمانون يتوغيد ذا الميزان صار سوضم إيمان ون أن دغرت فم يالتا غوصا نتلويث ينادي مش بيحن الفيه إنيت يوم مرة كنا رخذ من الخير أكنا رسيشيضا وستقف الطعاث إن يسن من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد نغمن كان على غير أمرنا فهو رد ونيدي سنولفان ونيدي سفدان قدين النار أينون لا ردقس أذي سواذقر والسر وتسواقف لارا إيه أين ردخل مضام يمدان طيلة روذميس طيلة الصفينس طيلة غورس نتسايا كان سيمانيس ما إلا غيلاتك الشرعنا خطير خطر شون سيلا لكني لاني روميين رنونايني فغان تكسنايني فغان سخار نايف ايني فغان زقوالين ايني فغان يعني سلوثن وسوغن ديان سن خطر شلان ام تشكين غلان سلحاين على حساب بوينيش ذهان اكن ويذو ذاين لان تسينن ورعا مذن المعصية ما إلا نكنين سين سلمن ونضعون ففي قنوان سبحانو أكنا رغي يهذو غارو فريد إقوان أفريد أعذلان أفريد ذمثل أملحان وين سيقو مر ربين سبحانه أكنا رغي يظفر يلمدان إمدنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون يمركون أي مدنون ربيت وين يمركون كنارث الفرم أفريديس يفان لماراثيس فاننت فيك جداينس فاننت في غاوسي وينينس فاننت يعني إلا أختي كان يمدان أتسلم ضد أنشتكي واتصفه ماض واتخذ مضاكني وثاع أكن غيه وين حذرت تتسويغم حذرت تتسروثم حذرت تتسخرضم نغمولاش أتنا تسخرض في اللون نغمولاش أتنا كنت صفغي وريض نطعى أكني إلا نطاس القوامي قعدان أكنور تسيني مالا أكني إلا إيه إمي دي سفقن وشبيح نرفيهم فسد صربيهم السلاميس الطاعة كنين وكنسين سلما كنقار نزعو قال وين نزعو سوين سين نزعو غذابي قنوان أكنا راغتي ديفك أكنا راغي يهذو أغسي وضار غورس نزعوث أكنا راغي يهذو غالو فريد أي من قارو كنسيراط المستقيم أفريد إقوما أفريد إقعذلن أفريد الطعام وفريد تولوث أفريد منه بويد في دي نعم ربي في دي فكال خيرام قران في دي فكال الطعام سوذ مكسوان في دي فكال هدايا سوذ مشبحان أملحان يعني كنقارن الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولكن كي نعمد ربي في اللاسم كتيري ما راثي لذكني اللان وتدوذ قفريد قيدان أتفضيني يفان إن شاء الله صرح ماس للعنايس سبحانه وإن الناس أربع سمنع غي أفريد المغضوب عليهم أفريد بوذيون والضالين أفريد النصارى سمنع غنتي لاركني اللان ونخدم رأيني لان خدمين نوثني غلان الحان قد شرعية السن الدوينيس نتفكد كتكتافين الخير الطاعة ولا نرس خدم نسأكني وثا أم تشكد نوتنين قس الحياة شرعية النية أين يبغى نخدمنت أين يبغى نقرنتيد غاس ميلا دا سفدع غاس ميلا دا سنولفو أين يورف غنارا أكسنت فرنت سخسرنت سواغنت ذقرنت إيه سواغني منسن وضرني منسن ميلا نكني غربي ذي نسن منين الله ونذو من سيسك أكني وثا ونو من سيمشقعي كمثو أرغورنا غذيال القوم قدوني ثاكيني وصلني ضاغدا كنارات نظفر نكني أين راه نخدم نفغاد سيس توافيك ربي السلام أكني أرى نكلا للرحمايك إيه أين راه نخدم أث نخدم وأنا رجو ونسرم يعني غنسير مكني أسير من العليم السلام أكنا راه نكلا لتوافيس ذا الرحماس ذا الوسدوسور في نكا ربي إيه ربي يفكا يزند الشروط أكني غريتي لين أكن رايلين غيني راه تخدم ما يمداني نصحى إلى قيهين أتيليم تخدمت أكني دني غنكي أكني تشرعا أكن راه تفهم الطعني وتفهم توفني إيه نفي غنون نفي غي ونتشقعا فلاسة ربي السلاميس إلى قات ضفرمت حاضرة خلفمت إلا قد ضعمت حذرت عصامت، خاطر الطعاز ضد الخير ما إلى المعصية لو كانت عصامت نغس أستفغم يوفريديز أثان صفغم الطعاس وثغليم وثلام جيونو فريد نديري أفريد أفريكني ضر إيه أنو كنين دايما إما ران فوان خدمي كران تغوصة أنطيد ما إلا ثلاد قشرعنا خطير ثولاميهم ينفيغ يناد من أحدث في أمرنا هذا، يعني قدين نغاكين أينون لا رد قس فهو رد رد الماناس هذه تورى في الناس، يعني أثر انت الملائكة وثي الرب وثي قبلارا وثي تصوذقر خاطرش وريوك لا لا رسيس تصواب وريوك لا لا رسيس يعني رضوان الربي ذا الحسناتيس. أكن داغن هذه طين في نظم الخذن بولاين بولاون دا دران الخذن بولاون أين من قاروكين النية القصد الإخلاص المحبة في نظم ما رايخذ ما نشتكي هذه يبغو سيس داشو وضم الربي خطا شكل الدين ناوي يدوش في عنا الفير قيون الحديث وكيد الخذاين دادغا وكيد الميزان نتغاو سيوين ناغ الخذاين بولاون يعني النية أمكانيس ذول الخذاين بول يعني وضي يعني أين أريلي قول نفنذم وذي لنس النياس يبغى دايا ذوايا ينظر الرسول في اللاسة صربي السلاميس إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى يناد الخذاين في غاوسيوي للشغالة كما لانت تسوقننت وتسوطفنت أرنية ويرنان فنذم مني ما يلاد يفغاد سني سوينيك خذب وينوان سيز الطعار ربين ذي تسواف الربين ذي الرحمن ربين ذو ذم ربي سبحانه ما يدام يفغاد سيسو ذم ربي سبحانه أثان يخلال ويوفا تسوافيس ما يلا يفغاد أين النايض يفغاد دوني تسوينيك خذب يفغاد دريم سوينيك خذب يفغادك نرى تشكر المدن يفغادك نرى تتسدر المدن يفغادك نرى يسعون غزلام قرن غرسن يفغادك نرى يسعون ذمام الحال غرسن أثان وري ماشي ذو ذم ربين قصد ماشي تسواف ربين قنوا ماشي ذو الرحمن ربين ياكن قان في قنو ذا يفغادك النايض أثان يفاد وري سعارة قصد لخارط أحريش نغامور قتسواب إيه غاية ثمثن إما رانطيلة روين إدن النانك الشروط إقلقا أذيلين يعني فدن في اللسنت نغفنانت في اللسنت تغاو سيوين أنا حصون باللي غطاس كم دانن أرسي النار نشتكي غطاس كم دانن مساكيد خذ من وخذ من وخذ من والخذايمي خذ من أرلي نار فنان نغفدن في الساساكين تسعر الساساكين ناغ تسجدي ثاكين أدني نغيم دانن أحصوص باللي ربي سبحانه أسني يمس القيامة أذي يرفض إيقاد يخد من الخير أذي يرفض درهم كان عليا وأذي السوق إيقاد إيقرزن يقون عن سني كويد ونخذي مرا أكني خذ من نوثنيا ويرنا أنيسين أكني دننا باللي ربي أريق بلارا غف مدان ألا أيني قلان أكني يعني إثدينا الشرع ثغوصا أكن تدي في كشرة أكن داغن أتلين تصفى قصفينس توفق الشرع قوذمينس وتسزدقانت وتسملحانت قيسويغينس المعناس أتلين تصحى قلميزان إقفانن وتصفى قلميزان دمية إقفانن وذي يعني يلتي كلت بنذم أذي السلام وذي السثور وذي تقليف يعني فولن أميكينين أكنا رئيس سوض الخير خطرش الخير كي مقر الخير كي يلها الطاس من دنور السنرة ذا شو كان إمارة سنن أذفن يوث انتزت يوث كنقارن طع يعني ذيون الإيمان يعني أمتشكي غذي ندمن فويني سعدان فويني تيفوثن وكثقناثين التسويعين التسغاو السوين اللايض ذا شو كان ربي يتحبي إيقاد إمارة سوفن تسوفن تسوف العالية إمارة ضعن أثضعا طع العالية إمارة عبذا أثعبذا العبادة العالية وربي يقبل أكند ننا قلايا تمزواروث إمارة خضمض الصالحة سكيدي أتخضمت أكني إكيوم ربي سبحانه ويانا ورسكري دارا أشريك ديدس أتجد أين تخضمض إنسا وحد سبحانه وذود ميس أكن قارن غير طلايض أكني يقسل مذ أنه في فلسطة صربيان السلامي زاد غا لكن الثلاثين لتينس يسيدنا جبريل يسقسها في الإحسان، يسقسات في الإسلام، يسقسات في الإيمان، ومن بعد يسقسات في الإحسان. الإحسان ديوتم كان ثالينت يناس الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني ناس العباد يعني الإحسان كنا تصوض ريونهم ضيق أريونهم كان أريوث كان قان تغوسا أن دغارتي لتعبد ربي سوليك سدهنيك سنياك وصعبد طم تشكي الطلاي ضار غورس تشكي تسكض طم تشكي تسواليت وينا غيام دان ما يلفتي غور الزريطارة نتساي الزراكين. إيه إلا قد قدرت وإلا قد كل لعنا ينغض القدر وتضعت وتخدم الطاس أكنك ديومر الصفة سيدي شقاع وشبيح نلفين فلسة ربي غد السلاميس وكان هي رئيسين ومدان باللي الطاعة ربي نتساتيد السر الدونيث الصالحات نوثنتين أكن داغنا تغوصان الخير تغوصان يصلحن العمل الصالح نسا إذ السبام نسا يعني دلال نتذرت العالي الدونيث لبعدان ثين الأخر خطرش ربي سبحانه وكند الناس قلين ثوالا ممدنا فمن كان يرجو لقاء ربه وينك ترجون وينك تعسن وينك تهجيني منيس يوصني الأخر إلى قد يحصون باللي غاص الأخر وإذا كان يفوزن وإذا كان يساعدن وإذا كان يفرحن وإذا كان يستفيدن وإذا كان يستنفعن ذوي ذيك زوار الخذاي من سن كدوني هم تشكك ندنا نمزورا شوية تلويح شوية ترويح تدغلو كان يوفن مبدا انتقا ديني شوية ترويح عطاش يترويح خاطرش تلويح ثنين غير يذومن لذا شو كلمة ناس وينك بغان وينك فغان سوا في الاخر سيدوني تيك سوا با وينك فغان اكني غير يفتودرة العالية وينك فغان اكني غير يسعد دين أفريديس أكني وثان إلى قد يوين أعوينيس قدونيث أعوين إقلقن أعوين أزيذان أعوين إكسروين وين سريس فيدين فافيس وين مري فرز فافيس قدونيث نغمولاشت أذي اندمس النير وذي الطلب ربي كنا رتي ديركنا لا يخدم أي ميرني غيفوثيث الحال أكني دينار ربي يتصور سمين سنين أي مدن حذرت أكون تغور الدنيا حاضر أكون أو نخدم أي دوايا نفقد خدمة الصالحات وكل ما كنت يدي سموت يمرني غادي نبند ما ربي لو كان داريت سوخر كانك كلا كانك أكني أرى نفقى وذي لغد الصالح لشو كان يمدان مدام تسويعث مدام ترويح مدام الجهد يلا مدام تيكون أثين اللانت حاضرك تفوث سويعث حاضرة تزقلت وحاضرة تزقلت بلا ما تسفعت خاطرش تكير الدنيث وتسين نغير الاخر والاخر تلاق بندم اسيهكير سيكتورا اكني قارن الى سيكتورا اريهكير ايوا السنيه السنيه سرياف اينك خدم غرس يتوجمع كتاب سيس وثي غرس يمانيس وذي يندم طاس طاس ما الا غور يخدم راه الخير وذي يتسلو طاس طاس ما الا يخدم الشر ايه غاية مثل ادنو غالر تقرا في البوس يعني تدوي التكيم ادنيني باللي يعني الخدايم الصالحات الى قبل ما تيبنو في سنه تجدا كيني اكني اريد صروحا راه الجهاد تضيع اكني اريد صروحو انا راه غاينك خدم كان كان تضيع الى قد يخدم اين يعني العباده ذكيني نا الخدايم من الصالحات هذه طيله روذ ما شرعيه هذه اللي غيظفر واش حنا نبيع غاينك خدم وهذه اللي يسعى الاخلاص قوليس ويسعى النية النية إكسفان قوليس ثين سريس تنفع وثين سريس سوز إن شاء الله أن دغرى يخلال تواف أن دغرى يخلال الرحمة أن دغرى يخلالك تشون الجنس لعنايا ربي سبحانه إيه غارثة قرى نتويت بوسا أن دعوه في قنوان سبحانه أكنا ريس دغولة والناس طعا أكنا ري ونع وري قرسي غوسي ونع يعني سوز ما شرعين غض الإخلاص قولون وكنا راغين غربي في الطعا وكنا راغي الشبح راغي نورس الطعا هذا الطعا غيد السرن الدنيا هذا الطعا غيد سفات الدنيا هذا الطعا غيد تسسروت لكن قانت بورثن الجنة وسوانش تاكين إذن صوض ارتاق راغد ويتبوس ساكين في مليلتنا ميلا يفغان ذا في قنوان سبحانه أتسيدين كتسوعيني دي تدون قسيا أري مرنع جاكم دي لهنا ربي سبحانه وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.